الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما يقوله عند النوم. فهذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله ليذكر تحته بعض الأذكار التي تقال عند إرادة النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أو لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة، وعلى جنوبه يعني في حال يعني اضطجاعهم ونومهم، يعني يذكرون الله تبارك وتعالى. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. ثم قال: وعن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان، وأبي ذر وهو الغفاري رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا دخل فراشه وأراد النوم، قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. قال رواه البخاري: بسمك اللهم أحيا وأموت. وقوله يعني في هذا الذكر بسمك اللهم أحيا وأموت، أي بسمك أحيا. إن أردت أن أحيا، الإنسان يعني يبقى حيا بإرادة الله ذلك، فإذا أراد الله تعالى له أن يبقى حيا فيبقى حيا، وإن أراد الله تبارك وتعالى وفاته فإنه يتوفى. منهم من قال هذا هو المعنى، باسمك اللهم أو نعم باسمك اللهم أحيا وأموت. ومنهم من قال، وهذا القول الثاني قريب من القول السابق، باسمك المحيي، باسمك المحيي أحيا إن أردت ذلك، وباسمك المميت أموت إن أردت ذلك. وإن كان طبعا في إثبات يعني هذين الاسمين لله تبارك وتعالى نظر، يعني هل من أسماء الله المحيي المميت، يعني منهم من أثبت ذلك ولكن في إثبات ذلك نظر. ومنهم من قال في شرح يعني هذا الذكر باسمك اللهم أحيا وأموت، أي أنني يعني أحيا بذكرك، أحيا بذكرك وأكون ذاكرا لك في حال حياتي، فأذكرك في حال الحياة كما أذكرك أيضا في حال ماذا؟ الممات. يعني إن أحييت فأنا أحيا بذكرك، يعني أكون ملازمة لذكرك في حياتي، وإذا مت فأموت على ذكرك أيضا، يعني أموت وأنا أذكرك. كان يذكر هذا الإنسان الشهادة عند الموت. فمنهم من قال هذا هو معنى الحديث. المهم يعني الحاصل أن هذا الذكر يعني يشرع للمسلم إذا أراد أن ينام ودخل الفراش. فمن أراد أن ينام ودخل الفراش يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، أو أموت وأحيا. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما. والمعنى واحد، ولكن الراوي شك يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العبارة أم تلك. قال عليه الصلاة والسلام: فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. إذن أوصاهما النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالتسبيح والحمد والتكبير عند النوم. أوصاهما بالتسبيح والتكبير والتحميد عند النوم. قال فكبر 33 يعني مرة، وسبح 33 وكبر هو قول الله أكبر، وسبح هو قول سبحان الله، واحمد هو قول الحمد لله. قال النووي وفي رواية التسبيح 34 يعني في بعض الروايات ذكر التسبيح 34. قال وفي رواية التكبير 34، التكبير 34 يعني في بعض الروايات أنه يقول إنسان سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، حتى يصبح مجموع هذه الأذكار 100، حتى يصبح مجموع هذه الأذكار 100. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفث فراشه بداخلة إزاره. والإزار هو أسفل أسفل الثياب، يعني الثياب السفلى التي تغطي أسفل البدن، ما يغطي أسفل البدن من الثياب هذا يقال له الإزار. قال فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. قال العلماء معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن ينام، وكانت عادة العرب كما ذكر الشراح أنهم كانوا يعني لا يرفعون الفراش، يعني الفراش من حواش، يعني يتركونه في مكانه، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشخص المسلم يعني إذا أراد أن ينام، يعني قبل أن ينام أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينفض ذلك الفراش، بنفض ذلك الفراش بإزاره، يعني كما جاء في هذا الحديث، يعني الإنسان يمسك طرف الإزار ويضرب بها المكان الذي يريد أن ينام عليه. قال بعض الشراح حتى لو كان بثوب آخر فلا بأس، المهم الإنسان يعني ينفض ماذا؟ ذلك الفراش. والعلة اللي جاء بيانها في الحديث لأن الإنسان يعني لا يدري ما الذي يعني يوجد في هذا الفراش، لعله يعني يوجد عقرب ولم ينتبه له، قد تكون فيه يعني حية يعني صغيرة لم ينتبه لها، أو حشرة يعني تؤذيه، فإنه إذا نفضه وضربه بذلك الثوب فإن يعني تلك الحية أو شيء مؤذي يعني يظهر وبإمكان الإنسان أن يتخلص منه. إذن هذا هو معنى الحديث، قال فلينفر فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول يعني يأتي بهذا الذكر باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي، والباء هنا للاستعانة، يعني أستعين باسمك يا رب، يعني في نومي، والإنسان طبعا يطلب العون من الله تعالى في كل شيء، وكل شيء إن لم ييسره الله تبارك وتعالى فإنه لا يتيسر، حتى هذا النوم، يعني أحيانا الإنسان يحب ينام ولا يتيسر له ذلك، فيستعين الإنسان بالله على نومه وعلى قومته وهكذا في كل شؤونه. قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني أستعين بك في نومي وأستعين بك أيضا في استيقاظي، وبك أرفعه يعني عند الاستيقاظ. ثم قال إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني الإنسان قد ينام ويموت في هذا النوم، الإنسان قد ينام ويموت في هذا النوم، يعني ينام ولا يستيقظ، فيسأل الله تبارك وتعالى إن توفاه في هذه الحالة أن يرحمه. قال إن أمسكت نفسي فارحمها، فاجعلني من عبادك المرحومين فارحمها. وإن أرسلتها بمعنى لم تقبل روحي في هذا النوم بل جعلتني يعني أستيقظ من هذا النوم، وإن أرسلتها فاحفظها، يعني فاحفظ هذه النفس، احفظ هذه النفس مما يضر بها إما في دينها أو دنياها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحديث متفق عليه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه يعني إذا نام على فراشه قال: نفث في يديه، نفث في يديه. والنفث هو إخراج الريح من الفم مع ريق، مع شيء من الريق، هذا هو النفث. نفث في يديه. تقول: وقرأ بالمعوذات، وقرأ بالمعوذات. المعوذات هي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا نوشد اللي يجمع يديه ينفث فيها هكذا ثم يقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تقول: ومسح بهما جسده، يعني يمسح بيديه ماذا؟ جسده، يمسح بيديه جسده عفوا، يعني يعني ما استطاع أن تصل إليه ماذا؟ يداه من جسده. وهذا الحديث متفق عليه. يقول تقول في رواية، يقول النووي في رواية لهما أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني ثم ما أدبر وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، بمعنى أنه يعني ينفث ويقرأ ويمسح ثم يكرر يعني هذه العملية ثلاثة. وهذا الحديث متفق عليه. قال النووي: قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق، النفث نفخ لطيف بلا ريق. أنا وش قلت يا جماعة؟ أنا قلت لكم فيه ريق، أنا اللي نعرف أنه فيه ريق يا جماعة، ما أدري، ممكن يعني وردت يعني رواية أخرى بذلك، فالله أعلم. أنا الذي أفعله أنه بريق، والله أعلم، فلا أدري يعني هل هناك يعني رواية أخرى أو شرح آخر لهذه الكلمة، يعني المشكلة في يعني ما يعني ما راجعتهاش، الله أعلم. المهم خليوها هكذا يعني إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.